الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، يقول سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا، أي ما خلقت هذا الخلق، هذا الخلق العظيم، الخلق العلوي والسفلي، السماوات وما حوت والأرض وما حوت، ربنا ما خلقت كل هذا باطلا، إنما بالحق ما خلقته لهوا وعبثا، بل إنما خلقته بالحق سبحانك لا إله إلا أنت. لذلك فإنه أيضا يقول سبحانه وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فانظر رعاك الله إلى هذه الآية الكريمة، كيف أن الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه سبحانه وتعالى عما يشرك المشركين بعبادة غير رب العالمين، والذي هو خالق السماوات والأرض وخالق كل من عليها. ثم بعد ذلك، وبعد أن نزه نفسه سبحانه وتعالى، أكمل الآية فقال: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وكأنه يقول: يا ابن آدم تنبه لنفسك، تنبه لنفسك، فإنما أنت مخلوق من نطفة مهينة ضعيفة، وعندما كبرت وقوى عودك بدأت بخصام ربك، تكذب ربك وتحارب رسله. إنما خلقتك عبدا لا ضد. وهذا يؤيد قول الله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أي هل ظننتم بأننا خلقناكم عبثا بلا قصد بلا إرادة ولا حكمة؟ هل تظنون بأننا خلقناكم كما البهائم لا ثواب ولا عقاب؟ كلا، إنكم إلينا سوف ترجعون، وستعودون إلى دار الآخرة، إلى دار الحساب. ثم ينزه الله سبحانه وتعالى نفسه ويقول: فتعالى الله الملك الحق، أي تقدس أن يخلق شيئا تعالى سبحانه عبثا ولهوا، فهو المنزه سبحانه وتعالى عن ذلك. ثم أكمل الآية فقال: لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يخبر سبحانه وتعالى أنه ما خلق الخلق عبثا، وإنما خلقهم ليعبدوه ليوحدوه، ثم يجمعهم ليوم لا ريب فيه، ليوم الجمع، فيثيب المطيع ويعذب الكافر، وليس الأمر كما ظن الذين كفروا. فويل للذين كفروا من النار، أي ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار التي أعدها الله لهم. ثم بين سبحانه وتعالى من عدله ومن حكمته أنه لن يساوي بين المؤمنين والكافرين، ولن يساوي بين المصلحين والمفسدين، ولن يساوي بين المتقين والفجار. فقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أي إننا لا نفعل ذلك، فإنهم لا يستوون عند الله. ولو كان الأمر كذلك فإذا لابد من دار يتم فيها الحساب من ثواب أو عقاب. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة وهذا الإرشاد: يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء، فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك، ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده، فلا بد من حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا المظلوم من ذاك الظالم. وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هنالك دارا أخرى لهذا الجزاء ولهذه المواساة. يقول سبحانه وتعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. أي أنه سبحانه وتعالى يقول منبها على التفكر في مخلوقاته الدالة على وجوده، على انفراده بخلقها، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. قال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم، أي انظر وتدبر وتأمل في خلقك في نفسك، هل جاء هذا عبثا أم له خلاق عليم عظيم خلق الأراضين والسماوات؟ فانظر إلى نفسك وانظر من حولك. لذلك فإنك لابد وأنك مردود إلى عالم آخر، إلى يوم حساب، إلى أجل مسمى. لذلك لما قال سبحانه وتعالى: ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أتبعها بقوله: وأجل مسمى. أي هذه الأراضي وهذه السماوات ستزول بأجل مسمى، هذا الأجل هو يوم الميقات المعلوم. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أي أن هنالك أناس سيكذبون ويكذبون بيوم الميعاد المعلوم الذي وصفه الله بقوله: وأجل مسمى. يقول سبحانه وتعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي إظهارا للحق لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولم يكن ذلك للعبث أو اللهو. ثم قال: إن في ذلك، أي في خلق السماوات والأرض، لآية، أي أنها دلالة، لكن لمن أتبعها؟ فقال: لآية للمؤمنين. لذلك في الآية السابقة ماذا قال سبحانه وتعالى؟ كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. لكن في هذه الآية ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ وأعنيها هنا في آية العنكبوت، يقول: خلق الله السماوات والأرض بالحق. إن في ذلك، أي في هذا الخلق، إن في ذلك لآية. لمن هذه الآية ولمن هذه الدلالة؟ لآية للمؤمنين، أي أنها آية ودلالة للذين آمنوا على أنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق وبالتدبير وبالإلهية. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل. إذن بالحق معناها أنه ليس للعبث ولله إنما لهدف، وكذلك بالحق أي معناها بالعدل، وذلك ما دل عليه قوله سبحانه وتعالى في الجاثية. الآن عندما كنا نتكلم عن العنكبوت تبين لك بأن خلق السماوات والأرض بالحق إنما كان لماذا؟ من وجه عدم العبث واللعب، إنما كان ذلك لماذا؟ كان ذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وسنذكرها بعد قليل. ولكن في آية الجاثية يقول سبحانه وتعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق. طيب هنا الحق ما معناه؟ معناها العدل. طيب كيف عرفنا أن معناها العدل؟ من الآية نفسها، إذ أنه قال بعدها مباشرة: خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. إذن خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات هنالك حكم. الأولى قلنا ما هي؟ حكمة الله سبحانه وتعالى التي دلت على أن هنالك أجل مسمى، أي أن هنالك ثواب وعقاب، وهذا هو أيضا مفهوم العدل الذي بينته آية الجاثية. أما في القيامة، فيقول سبحانه وتعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق أي بالعدل، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. هذا في الجاثية. طيب في القيامة ماذا قال؟ قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وهنا أيضا كلمة الحق دلت على عدم العبث واللعب واللهو، إنما لأجل مسمى، لذلك عبر وقال: وأجل مسمى. ومعنى ذلك أيضا أنها داخلة، طالما أن هنالك أجل مسمى معنى ذلك أنها داخلة بالعدل. لذلك يقول سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إذن لاحظ كيف آية الجاثية وآية القيامة فسرت بعضها البعض. فالإنسان لن يترك سدى، يقول السدي يعني لا يبعث، يعني لما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك، كلمة يترك هنا يقول السدي بأنها بمعنى ماذا؟ أنه يظن أنه لا يبعث. من قال ذلك؟ جاء ذلك عن مجاهد وعن الشافعي وعن غيرهم الكثير. لذلك فإن ابن كثير رحمه الله ماذا قال؟ قال: والظاهر أن الآية تعم الحالتين، أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا ولا يؤمر ولا ينهى، وليس يترك في الآخرة فلا يبعث ولا يثاب أو يعاقب. إذن خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لغايات واضحات. أهم هذه الغايات هي أنه خلق الإنسان للعبادة، وحتى يعبد الله وحده لا شريك له، ويفرد بألوهيته وبربوبيته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: أي إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. والذي يؤيد ما ذهب إليه علي رضي الله عنه وأرضاه في تفسير قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذي يؤيده قول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وأيضا يقول ابن عباس رضي الله عنهما أي عنه وعن أبيه إلا ليعبدون أي إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. وكان هذا اختيار ابن جرير رحمه الله. وأما جريج ومجاهد ابن جريج ومجاهد فقال إلا ليعرفون، والربيع بن أنس قال أي إلا للعبادة طوعا أو كرها، وهذا وافق من؟ هذا وافق ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. طيب ما الذي يؤيد ما ذهب إليه ابن عباس؟ الذي يؤيده هو قول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وأيضا قول الله تعالى فأتيا طوعا أو كرها. لذلك فإنك ستجد أيضا أن المولى الكريم سبحانه وتعالى يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لماذا؟ لأنهم ما عملوا بالأمر الأول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك الذين لم يعملوا بهذا الأمر كان جزاؤهم أن قال ربهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. انتبه الآن بارك الله فيك، هنالك قراءة لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهنا إشارة إلى أنهم من المؤمنين، أي هذه الآية هي في المؤمنين من الإنس ومن الجن. لماذا؟ يقول ابن عباس لأن الله سبحانه وتعالى يقول في قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي أولئك الذين ما كانوا مؤمنين، فقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون. هذا ما ذهب إليه زيد بن أسلم، فزيد بن أسلم قال هم على ما جبلوا عليه من الشقاوة والسعادة. دقق الآن لأن هذه من الحكم التي من أجلها خلق الخلق وجعل الله سبحانه وتعالى يوم الحساب. اسمع بارك الله فيك، يقول زيد بن أسلم هم على ما جبلوا عليه من الشقاوة والسعادة، وقيل معناه إلا ليخضعوا لي ويتذللوا، ومعنى العبادة في اللغة هي التذلل والانقياد. إذن كل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله ومتذلل لمشيئته، ولا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق عليه. وقيل أيضا إلا ليعبدون إلا ليوحدون، فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء. وهذا مصداق قول الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذن هذه الأقوال التي نقلتها لك الآن كلها أقوال متقاربة تفسر معنى هذه الآية العظيمة، لكن أرجحها هو قول علي رضي الله عنه وأرضاه، أي عندما قال إلا لآمرهم وأدعوهم لعبادتي. وقلنا ما الذي يؤيد هذا القول؟ الذي يؤيده هو قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وكذلك قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهنالك آيات كثيرة غيرها. والذي يؤيد ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى إنما شاء العبادة من جميع عباده وليس فقط من المؤمنين، بل الله سبحانه وتعالى شاءها من جميع عباده وأرادها منهم جميعا وقضاها عليهم جميعا. والقضاء ها هنا قضاء كوني وقضاء شرعي، وهذا بإذن الله تعالى سأفسره وأوضحه عندما سنتكلم عن حقيقة العبادة. لكن أنا ذكرت الآن هذا الكلام لنؤكد أن هذا يؤيد كلام علي رضي الله عنه وأرضاه في معنى إلا ليعبدون. إذن العبادة المقضية من الله سبحانه وتعالى هي عبادة كونية وعبادة شرعية. هذا سأفصل فيه وأصل في حديثنا عن حقيقة العبادة إن شاء الله. لكن الذي يوضح ذلك هو قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالنداء كان شاملا وعاما. يقول ابن عباس وكذلك قتادة وكذلك الحسن رحمهم الله ورضي الله عنهم، أي أمر ربك، قضى ربك أي أمر ربك. وقال الربيع بن أنس: أوجب ربك. أما مجاهد فقال: أوصى ربك. وكذلك ابن مسعود والضحاك وابن مزاحم قالوا: ووصى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه. طيب هنا القضاء قضاء عام، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا الخطاب عام للمؤمن وللكافر، أي أن قضاء الله بالعبادة إنما هو قضاء كوني وقضاء شرعي. وهذا كما قلت لكم سابقا سنوضحه إن شاء الله. إذن عندنا في العبادة مشيئتين: المشيئة القدرية والمشيئة الشرعية، وأكرر سأوضحه لاحقا بإذن الله تعالى. لكن الآن أنقل لك ما قال ابن القيم في شفاء العليل، والذي سيوضح لك ملخص كل ما ذكرته حتى هذه اللحظة. فيقول ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، يقول: وقوله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. فيقول: الحق هو الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق ذلك كله، وهو أنواع كثيرة. أي أن الحكم والغايات المحمودة التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى العالم السفلي والعالم العلوي، أي السماوات وما فيها والأرض وما عليها، خلقها الله لماذا؟ لغايات وحكم محمودة. طيب الآن ابن القيم يبين لنا ما هي، ويقول: منها أن يعرف الله تعالى وأن يعرف بأسمائه وبصفاته وبأفعاله وبآياته، ومنها أيضا أن يحب سبحانه ويعبد ويشكر ويذكر ويطاع، ومنها أن يأمر وينهى ويشرع الشرائع، ومنها أن يدبر الأمر ويبرم القضاء ويتصرف في مملكته سبحانه كما يشاء بأنواع التصرفات، ومنها أيضا أن يثيب ويعاقب فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فيوجد بذلك أثر عدله وفضله الموجود المشهود ويحمد على ذلك ويشكر، ومنها أيضا أن يعلم بأنه لا إله غيره ولا رب سواه، ومنها أيضا أن يصدق الصادق فيكرمه ويكذب الكاذب فيهينه، ومنها ظهور أسمائه وصفاته على تنوعها وكثرتها في الوجود الذهني والخارجي، فيعلم عباده ذلك علما مطابقا لما في الواقع. ومنها شهادة مخلوقاته كلها بأنه وحده رب لها وفاطرها ومليكها، وأنه وحده إلهها ومعبودها. ومنها أيضا ظهور أثر كماله المقدس، فإن الخلق والصنع لازم لكماله سبحانه، فإنه حي قدير، ومن كان ذلك كذلك لم يكن إلا فاعلا مختارا. ومنها أيضا أن يظهر أثر حكمته في المخلوقات بوضع كل منها في موضعه الذي يليق به، ومحبته على الوجه الذي تشهد العقول والفطر بحسنه فتشهد حكمته الباهرة. ومنها أيضا أنه سبحانه يجب أن يجود وينعم ويعفو ويغفر ويتفضل ويسامح، ولا بد من لوازم ذلك خلقا وشرعا، أي أنه سبحانه وتعالى الذي يجود وينعم ويعفو ويغفر ويتفضل ويسامح لا بد من مخلوقات من أجل هذا الأمر، أي يخلق المخلوقات كي ينعمها ويعفو عنها ويغفر لها ويسامحها ويثيبها إلى آخره. ومنها أيضا أنه يحب أن يثنى عليه سبحانه، وأن يمدح وأن يمجد وأن يسبح وأن يعظم. ومنها أيضا كثرة شواهد ربوبيته ووحدانيته وإلهيته، أي هذه المخلوقات التي أمامك إنما هي شواهد، شواهد على ماذا؟ على ربوبية الرب العلي القدير، وعلى وحدانيته، وعلى إلهيته. لماذا؟ لأنه لو لم يكن واحدا لماذا؟ لاختلف الخلق، ولذهب كل خالق بما خلق كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله، وأعني ها هنا ابن القيم، إلى غير ذلك من الحكم التي تضمنها الخلق، فخلق الله مخلوقاته بسبب الحق ولأجل الحق، وخلقها متلبسة بالحق، وهو في نفسه هو الحق، أي الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله، وقد أثنى على عباده المؤمنين حيث نزهوه على إيجاد الخلق لا لشيء ولا لغاية، فقال تعالى، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، وأخبر أن هذا ظن أعدائه لا ظن أوليائه، فقال، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وكيف يتوهم أنه عرفه من يقول أنه لم يخلق لحكمة مطلوبة له أو لأمر حكمته سبحانه وتعالى، إلى آخر كلامه رحمه الله. فكلامه رحمه الله بين لك الحكم التي من أجلها خلق الله الخلق جميعا. وعلى ذلك أيضا عليك أن تعلم رحمك الله بأن الله سبحانه وتعالى لما قال، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآن قد يأتيك ملحد أو أي كافر من الكافرين ويقول لك، وما حاجة الله لعبادتنا؟ أوليس هو الذي خلق الجنة والنار وكتب علينا الأقدار؟ ما حاجته للعبادة؟ فأبسط جواب لهؤلاء أن العبادة التي قدرها الله وقضاها إنما هي لتلبية رغائب العابد للمعبود، فالإنسان هو الذي بحاجة إلى العبادة وليس الله، الإنسان هو الذي يحتاج إلى هذا الأمر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مفطورا على التعبد والتدين، الإنسان بطبعه يبحث عمن يصرف إليه رغباته وطلباته وحوائجه، إذن أنت لما تعبد أنت الذي تبحث عن المعبود، أنت الذي تريد هذه العبادة، وأنت الذي تحتاجها، لا المعبود الحق سبحانه. لأن الإنسان يؤله معبود من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق متطلباته ورغباته، فالإنسان مفطور على حبه للشهوات. طيب، إذن لابد للإنسان من معبود. طيب، من هو المعبود؟ المعبود الحق هو الله. هل هنالك معبودات باطلة؟ نعم، هنالك معبودات باطلة، لكن أنت كإنسان بحاجة إلى معبود يصرف لك حوائجك ويلبي رغباتك من باب العقل. أي معبود تختار؟ أتختار المعبود الكامل صاحب العباد، صاحب العبادة الحقة، أم أنك تختار عبدا ضعيفا هو بحاجة إلى من يصرف له؟ من باب العقل أن تختار المعبود الحق الذي هو الله. طيب، لماذا الله استحق العبادة دون سواه؟ لماذا؟ وذلك لعدة أسباب، وأما أولها فلكماله المطلق من جميع الوجوه بلا نقص. ومن هذا الكمال أنه متصرف، قادر، خالق، عالم بكل شيء. كماله في قدرته، في غناه، في علمه، في قيامه على كل شيء، في جماله، في إنعامه، في رحمته، في محبته لأوليائه. وإن هذا يستوجب أمرين: أن الكامل يستحق أن يعبد وتجب له العبادة، وأن المعبود لا بد أن يكون كاملا، وإلا فعبادته باطلة لا فائدة منها. لماذا تصرف عبادة لأحد لا يستطيع أن ينفعك؟ يعني هنالك من ضعاف العقول كعباد البقر وما شابه ذلك، يعني يذهب إلى بقرة ويطلب منها أن تشفي. طيب، الذي يجب أن تصرف له العبادة أنت بحاجة له. طيب، أليس من العقل أن يكون قادر على صرف ما طلبت؟ فلن يستطيع فعل ذلك إلا الكامل، والكامل هو الله سبحانه وتعالى. إذن السبب الأول لأن الله استحق العبادة وحده دون سواه هو كماله المطلق، والسبب الثاني جماله جل شأنه، فله الجمال المطلق من جميع الوجوه، والسبب الثالث إنعامه، فقد أنعم على خلقه وتفضل عليهم، بل أول ما أنعم عليك أن خلقك. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم التي تراها فمن الله سبحانه وتعالى. إذن السبب الثالث لاستحقاقه العبادة وحده دون سواه أنه منعم سبحانه جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فهو المنعم وحده سبحانه، لذلك استحق المحبة واستحق العبادة، واستحق أن يدعى وأن يلجأ إليه وأن يطلب وحده. والسبب الرابع أنه هو النافع وهو الضار وحده، هو القادر على أن ينفع وأن يضر، هو المتفرد في هذه الخاصية وفي هذه المسألة. قال تعالى موضحا لهذا الأصل لأن النفع والضر بيده وحده وليس لمخلوق سواه، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وكذلك استحق ربنا أن يعبد وحده لأنه الخالق، والذي يخلق هو المستحق بأن يعبد. لا توجد هذه الصفات التي ذكرناها مجتمعة إلا في الله سبحانه وتعالى. هو الكامل الذي يستحق العبادة وتجب له سبحانه جل في علاه. انظر رحمك الله، الله سبحانه وتعالى كامل يستحق أن يعبد وتجب له العبادة. طيب ما الذي يؤكد ذلك من كتاب الله؟ قول الله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أي أنه لو كان للرحمن ولد كما زعم المشركون لصحت عبادة هذا الولد، لأنه لو كان لله تعالى ولد لكسب صفات الكمال من والده فاستحق بذلك العبادة، لكن لا ولد له، لا ولد له. انظر، إذن هنا حدد الله سبحانه وتعالى الكمال لما قال تعالى: لو أنه لله ولد فيا محمد قل أنا أول العابدين. لماذا يا محمد قل أنت أول العابدين؟ لأن لو كان له ولد لاتصف بصفات والده، وبالتالي من صفات هذا الولد الكمال، لكن ليس له ولد كما ادعت المشركة. وكذلك المعبود لابد أن يكون كامل، وإلا فإن العبادة أصبحت باطلة لا فائدة منها بل فيها ضرر. يقول سبحانه وتعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. هذا حق دلت عليه العقول والفطر، وكذلك دل عليه الشرع، أن من يدعى ويسأل لا بد أن تكون له القدرة على إجابة الدعاء وعلى إجابة رجاء من رجاه، أن يملك له نفعا، أن يدفع عنه ضرا، وإلا فإن عبادته خسارة بخسارة. فلذلك لن تجد كل هذا الكمال إلا في المولى الكريم سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أصلا هو الذي خلق. فمن يخلق لا بد أن يعبد، ومن لا يخلق لا يحق أن يعبد. والذي يخلق هو الخلاق سبحانه وتعالى وحده. ما هي الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى على أن المعبود لا بد أن يكون خالقا؟ الأدلة كثيرة، كقول الله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، وقول الله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقول الله سبحانه وتعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه. إذن كل هذه الآيات تدل على أن المعبود لا بد أن يكون خالقا. يقول ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق، يقول: فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر. إخوتي في الله، بما أننا تكلمنا عن العبادة فلا بد لنا من أن نبين حقيقتها، وهذا ما سنبينه لاحقا. ولكن قد يخطر ببال أحدهم سؤال حول ما تكلمنا عن حقيقة الخلق وأسبابه، أوليس من الظلم أن يعذب الله سبحانه وتعالى؟ نحن ماذا قلنا منذ قليل؟ قلنا بأن الله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق، وأن هنالك أجل مسمى. فالظالم في الأرض لابد أن ينال عقابه في السماء. لذلك طرحنا مثال، قلنا هنالك من هو ظالم فاجر متكبر لكنه سعيد في حياته، ويموت وهو سعيد في حياته. إذن لابد من عذاب في النار وعقاب في النار. طيب الآن قد يقول قائل، طيب حتى هذا أوليس من الظلم أن يعذب حتى وإن كان فاجرا، وحتى وإن لم يعبد الله، وحتى وإن كان فاسقا، أليس من الظلم أن يعذب إذا لم يعرف بأن الله هو خالق السماوات والأرض، إذا لم يأته دليل وبرهان على ذلك؟ هذا السؤال سيدفعنا بإذن الله تعالى، سيدفعنا أن نتكلم عن حقيقة المواثيق. الله سبحانه وتعالى عدل عادل، لا يظلم أحد مثقال ذرة. فسنرد على القائلين كيف يعذب الله سبحانه وتعالى من يشرك به دون أن يعلم. ذلك ثلاثة مواثيق سنتكلم عنها في درسنا اللاحق إن شاء الله. وعلى ذلك إخوتي في الله، بإذن الله تعالى سيكون بعنوان حقيقة المواثيق الثلاثة. إخوتي في الله، أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فما كان مني، وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.